بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنكو سيدرنا سورة الأنفال تفسير كذي أعد درسي عاو قبل أبنى وفرطا يتضوى سورة الأنفال وحا درسي غرنا قد بيسي دور الرماد مؤمنين تلفري يا دور الرماد لغربي وحكسب الله بتيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقو اذكروا الله كثيرا والله واطيعوا الله ورسوله وصدح عمر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم واصبروا كواسنا وقيب الله صعدة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط أيضا وحيد المعامة إساء إسلاء يدي وراء لسعطاء قتل المؤمنين تا إن لغا ديذي إن أي شبهان قالغا أو أي كشبهان إن أي أصابحان كبر إيا حق ديد نمو إيا دتك إن أي استوسيان أو أي دتك جدك إلهي كالليحيا قلوا أسمرك إن أي شبهان بألو ديذي أرنتاسنا واحد مركي بدر أبو سفيان وسفر كيسي نبات قالي أي وعير سفر كيو نبات قالي إسكال عبتا مركز أبو جهل يري المايا ما الله أبنى إنه والله إلا نرجع ولقوا قارتي حتى نريد ما أبدر إلى بدر أن تقنه ماشي حولان الأون قريه وننحر الجزور وقيلان فقرانه ونشرب الخمور أما خمرة خمرة ما أنكو عبنه وتعرف وتعزف علينا الغينات هو أنك وبلدانا إنه هيسان وتتحدث العرب بمكانتنا فيها يومنا أبدا وعربنا أيكوشا كيسته مكانا لأن ماشا أنك جوهنا عرب وليان أرنتاس قدارت مر ما الله بنا نجري أرنت مك عكس ذي كنا غطي أصيب مارتي عبي نار إيو مارتي بيكل لسيي حالين ولا قدستي وده ما شجيره قلنا إنا وح ما عنا كبر راعن مسلمين تقولش يجب جودي هلاي أو ما وصل ريا بدر dagaalkii ugu horeeyay iska war yimaadeen ay ku guuleysteen cadaab abadii uu raggalay marka kibirkaas uu la soo baxay bay aayadu tilmaamaysaa walaa takuunuu mu'miniina yahalla mid noqonina kalladiina kuwii oo kale kharajuu soo baxay maka ka soo baxay min diyaarihim guryahoodii bataran ayagoo kibray batar yani دفع الحق وغمض الناس بطرا يعني ودفعا للحق كبر وبدرك يقال والرئاء الناس يضطق إن استساء وعربت كلام إلى الهنة على مكان كينا ويسدون عن سبيل الله ضطق نجدك إلهي كعرين أيه ضطق النوع عاصة الله مدن غنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ذاتك قريه وذي قصة الضحيوة وقريش بطارا ايه وكبرية والرئاء الناس ذاتكين استسية وعفانية ويسدون عن سبيل الله إلهي جدك سنة ذاتك كعلي إمسان محرمة ذي قلان وكبرك ومحرمة رياك ومحرمة سد عن سبيل الله ومحرمة وحلالكم الجيران والله ألا بما يعملون وحاي سمعين أيان قال راس محيط وألا كوابي وحكا بحسنه والله بما يعملون محيط وحاس أي سمعين أيان لي مادين وفانك يكبرك إلهي وأترك وغنتها وحكا بحسنه يا ملك وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أيضا وحيت الماميسا قريش وحا الله هاي قبيل لينا ذو بني بكر أو كذا شيء منكي نبيغا اسكد داي إنو مركي وهجراني ساقبته سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي وبني بكر قلوا اسمرك الضيال باكد اي مركي اي صابحان او اي مكاك صابحان اي وعيرادين قبيل كاس او اي نقلد حيسي دقال اي اللغي ابا اني نوضى بمران مكا الا ايضا كان يكون قف باماشي كصابح ذي ايضا مجرى مركي مرك عرمي نوضى بمرايان ما دام أولاد أي نجد حيسي أو أي كهلان فرصة إلى وحك علينا مكملة مركز الشيطان وإسكسوا لغاية سراقة ابن مالك أو عداس أولي أو أهاي سورة دي سي بوكيب إيران كي ومارتي عالم كي سقارتي أو هركعي أو عمل كي أقوحي يري أريقا أبو مارتي إذا كبت بأذنا أضي يدنا تبالة المهامة هذا أمركم ملايك أركنا وادي بقريه وعراري شيطان إبليس وإذ وقت كشاك زين لهم الشيطان شيطان أقر إيه قالوا أعمالهم شقد ودي والنبي كور إيمانيين دقال كيسي كسو قادين أيضا بينيين وقالوا ركير الشيطان لا غالب لكم اليوم ما أنت وحيد كأتكان يمجران من الناس دك وحيد كغالب نغلنا ما أنت مجران قالوا لي بني بكر نسالي يا دين داو مرايات واني جار لكم انا اقول لكبت بعدين او كفاره بان قالي انا اسم ارين داو مرين اني اضيع وصعدك تابا قبيل كوديا واني جار لكم انا اذا معين ايو نن بدباديه اذ زير لهم قالوا مركو أقرحيي الشيطان أعمالهم عمل كودي أزيني أقرحيي طيال كان إقليان إيا وحا إمارة كجران وحفي عنينيهين لو صامر يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عمل كاي محكاقل إيا وحفي عن صامر انتقد الإسراء في عينيهين قاركود سيدي ربان أما أسعاني أما أشاء الله سنعي أما تما أجرناه أما قرأت أقول لبسناه أما معاصره وسمعناه شيطان بقرحي وزين لهم الشيطان أعمالهم وأقول يوحي على قدي هذا عمل حمى يوحي على قدي لوات كعرفتان ورقرق وحكر هذين يا شيطان بقرحي أو معلم تاه إذ زين لهم الشيطان أعمالهم قالوا لهم أقرحي عمل كودي أي كجران ايضاً عملك اوه حماي او نبي الا ردك عليه وكفريات اوهوه وقالوا ركير الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وحده اتعت كان ايه ما انت مجران واني جار لكم قبيلة كبقيسين انا اذا كبت بادين ايه او اذا كبت علمين ايه تاسوح ايه مركا انتي أن لا إيمان قرط دجالك أو ملايت وسن أركين إبليس فلما تراءت الفئتان ولدي كوحد مرت إس أركان كوحد المسلمين تأيو قالذي نكسى شيطان ونقضي على عقبيه لما دي سعر باد ودب أقول لابتي ودب قريي وقال ونير مركل يرمحك ودعي إني بريء منكم بري بعدك آج اسم الشيخ انه دائرة اقتهين صوبتنا اني ارى ما لا ترون وعن اجيدا وحادا اذك اجيدين ملايك باجيدا دقال الله بيسا مركع عليه وحده وبحصده اني اخاف الله وقدر الى اذا كبقى ذلك shaytaan geeri ay u baxday markuu ku hubsaday dagaalkii iyo meelay ka laabtaan isay jirin ayuu yidhi innii bari'un innii akhaafu llaha wallaahu shadiidu lciqaab allana ciqaabkiisu waa miduu daran yahay oo ciqaabyada bini aadamka la mid ma ahan laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuusiqu wasaaqahu axad bini aadamka cadaabka ugu daran waa dhimasho qofka wax kasta lagu sameeyo waxa ugu dambeeya waa in la dilo san waxa loogu dhaarto oo loogu handadayo ku dile haddii la dilo waa dhammaata marka xisaabtii laakiin dilka meeshaas kuma dhammaadee midka cadaabka alle markii qofkii uu dhinto haddana waa lasoo noolayn wamaa huwa bimayitin markuu dhinto haddana waa lasoo celinaya kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha waa soo marnay marka cadaabka alle waa shadiid waa daran yahay oo la mid ma ahan cadaabyada aadanaha iyo siday wax ku cadaabaan waa ka bedelan yahay waa cadaab joogto ah uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa markii la dilo haddana waa lasoo noolaynaya haddana waa la dilay waa lasoo noolaynaya weligii saas ku jira cadaabkaas cadaabkaas bini aadam ma haysto cadaabka qofkaa nafta hadduu ka jara biso waa dhammaatay maanta o dhan adiga mayd garaac daartay wax dareena male laakiin dareena lee yeelaya kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu lcadaab si cadaabka u dhadhamiyaan waa jir cusuba hadda bilow falamaa taraa'at alfi'ataani labadii kooxood markay is arkeen muslimiintii gaaladii nakasa waa laabtay shaytaan calaa caqibayhi labadiisa cirbood buu ku laabtay yani waa diba guriyeeyo dibdib buu u laabtay wa qaala wuxuuna yidhi innii bari'un minkum anigu beri baa idinka ahay innii araa maa laa taraw waxaan arkayaa ujeedaa waxaadan ujeedinina malaa'ig buu ujeedaa sab laakiin bini aadamka uma jeedaan wallaahu shadiidu lciqaab alla ciqaabkiisu waa miduu daran yahay oo ka bedelan yahay dadka ciqaabkooda caadada marka shaydaanka ninkii addeeca waa sidaas kamathali shayaani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara maxaa ku xiga qaala inni bari'un markuu gaalooba gaalnimada ku hubsado ayuu wuxuu leeyahay innii bari'u minka innii akhaafu llah markuu khudbada akhriyo ibliis qiyaamada wa qaala shayaanu lamaa qudiya alamru in allaha wacadakum wacd alxaq wa wacadtukum ilaahay yaboh xaqa buu idin yaboohay aniguna mid beena ayaan idin yaboohay fa akhlaftukum waa idinkaga baxay wamaa kaana liya calaykum min sultaanin ilaa an dacawtukum anigu awood iyo xoog idinkuma lahayn waa idin yeeray waxaas waxaas qabta camalkaan yeela fastajabtum lii waa ajiibteen falaa taluumuunii walumuu anfusakum naftiina aadaay u leeyay anigaa aadaynina ma ana bimusrikikum idinma gargaari kara maanta wamaa antum bimusrikhiya adigkuna idinma gargaari kartiin innii kafartu bimaa ashraktumuunii min qabl wixii ay u ila wadaadiseen ilaahay maanta waa ku gaaloobay halkaas uga baxay waa ka baxay marka shaydaan marka ninkii raaca sidaasuu uga beri noqonayaa kuwa kale waa la mid ay caabudeen oo asnaamta iyo waxyaalaha kale hadhow markii xagga la tago waa la islacnadayaa adaa igu wacnaay iyo adaa ii keenay baa la leeyahay id yaquulu lmunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maradun gara haa-ulaa'i diinuhum waman yatawakkal cala allahi fa ina allaha casiizun xakiim id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiinti baa waxay yidhaahdeen kuwa uurka gaalada ka ahay afkana muslimka ka sheeganayay waaladiina fii quluubihim maradun iyo kuwa quluubtooda jirada ay ku jirtay oo cudurka qabay maradka marad xisiyana waa noqdaa oo qofka jiradiisa waa loo jeedaa marad shahwana waa jiraa oo qofka aan laga dareemayn laakiin qalbiga uu ka jiran yahay. Marka hadda qalbiga laga hadlo, qalbiga ka dhaawacan yihiin waxay yidhaahdeen marka munaafiqiinta iyo kuwa jiranaay gara haa-ulaa'i, kuwa muslimiinta waxaa kadiyey oo siray oo dhakray diinuhu, diinkoodii baa dhakray. Kun nin ay madaxa ka soo galeen, ay soo aadeen, marka waa dagan yihiin, gurur baa ku jirin. Gara haa-ulaa'i diinuhum, kuwan diinkoodii baa siray oo dhakray markii la isku soo dhowaaday, oo muslimiintii ilaahay uu yareeyey fii acyun kufaar si ay ugusoo dhiiranaadaan, muslimiintana loo yareeyey gaaladii markii ay isla galeen, ayaa waxay leeyihiin gaaladii gara haa-ulaa'i diinuhum, kuwa diinkoodii baa kadiyey oo ayaga waxay u maleeyeen inay jebi karaan oo cambulo caraf saaran iska yihiin. Laakiin way noqonaysay sayulzamu ljamcu wayuwalluuna dubr, aa dhacday jamcii soo baahistay oo kunka ku dhawaadkaa waa jabay, dabadayna jeediyeen. Waman yatawakkal cala allaahi, alla qofkii tala saarta oo arrinkiisa ilaahay u dhiigta ku kalsoonaada oo meel kale aan aadin, fa ina allaha alla casiizun, waa alla ghaalib ah oo ciddii asaga ku tiirsata qalabi helaysaa. Kataba allaahu la aqlibanna ana wa rusulii wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin, inaa la nansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa. Waman yatawakkal cala allaahi, alla qofkii tala saarta oo ilaahay ku kalsoonaada inuu u gargaarayo, fa ina allaaha casiizun, alla waa alla ghaalib ah oo wax ka adkaanaya isa jirin, xakiimun maamulkiisana u wanaagsan yahay. walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum waduuquu cadaab alxariiq. walow taraa, haddaad arki lahaad, id wakhti yatawafaa ay oofsanayaan alladiina ardaasha kafaruu gaaloobay, almalaa'ikatu malaa'igta ay marta ka qaadayaan, yadribuuna malaa'igta ayagoo garaacaya, wujuuhahum wajiyaalkooda, wa adbaarahum iyo dabooyinkooda oo ay maaragtay bira ku garaacayaan, walahu maqaamicu min xadiid, tubba waxaa lagu dhifanaya bir ah oo naar ah, waduuquu waxaa lagu leeyahay dhadhamiya, cadaaba alxariiqi cadaabka lagu gubto dhadhamiya, daalika cadaabkaas wuxuu ugu sugnaaday bimaa qadamat aydiihim, wixii ay gacmahoodu shaqaysteen oo garabsadeen. acmaasha inta badan gacmaha laga qabtaa, afka kuwaa laga qabtaa, qalbiga kuwaa laga qabtaa, laakiin hadda waxaa loo tiiriyey gacmihii, maxaa yidhi afcaasha inta badan gacmahay ka dhacdaa. daalika bimaa qadamat aydiikum, cadaabkaas wuxuu ugu dhacay waa wixii gacmahoodu ay hormarsadeen oo ay galabsadeen oo dunuub ah, kufri iyo xaqdiidnimo iyo nebi maxamed inay la dagaalaan. wa ana allaha alla laysa ma ahan bidallaamin lilcabiid, addoommada ilaahay mid dulmiya ma ahan, dulmi ilaahay waa ka nasaahan yahay. xadiis alqudsi waa kii ahay, yaa cibaadii innii xaramtu dulma, dulmi sidiisa waan xarimay, innii xaramtu dulma calaa nafsi, waa xadiis alqudsi, aniga naftaydu yuu ilaahay inaan wax dulmiyo waan ka xarimay. wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamu, adinka dhexdiinnana inaad isdulmisaan waa xarimay iyada. wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid, in allaha laa yadlimu mithqaala dara, waxaa ilaahay ma dulmiyo dadka. wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun, ilaahay waa caadil, cidna maaragtay ma gardaraysana. walow taraa, haddaad arki lahaa, id yatawafa aladiina, kuwii markay oofsanayso kafaruu gaaloobay, almalaa'ikatu malaa'igtu markay nafta ka qaadayso, yadribuuna ayagoo garaacaya, wujuuhahum wajiyaalkooda gaalada, wa adbaarahum iyo dabooyinkooda, waduuquu cadaaba alxariiq, wa waxaana lagu yiri dhadhamiya cadaabta lagu gubto daalika cadaabkaasi bimaa qadamat aydiikum wuxuu idinkugu dhacay wixii aada galabsateen idinku oo kufri iyo macaasi wa ana allaha alleh laysa ma ahan bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi adoommada mubaalaqada yacni laysa calaa baabihaa ilaahay yani lagama fahmayo mid dulmi badan ma ahan laakiin dulmi yardaa lagu samaynayo maya yani ilaahay dulmi aslan cidna kuma sameeyo adoommadu iyagaa naftooda dulmiya waa soo marnay suuratu lancaam walow taraa idi daalimuuna fii gamaraati lmowt walmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyawm akhrijuu anfusakum intay garaacayaan waxay leeyihin lugtiina soo bixiya alyowma tujzawna maanta waa la ydin abaalmarinaya wixii aad samayseen كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كدأب آل فرعون دأبهم كوان عادة ودا قريشة دارد عن قريش دقن كودا عادة ودا وكدأب آل فرعون فرعون دقن كيسي وكلا والذين من قبلهم إيا فرعون كوي كوري أو قوم نوح إيا قوم هود إيا قوم صالح إيا قوم شعيب إيا قوم لوط انت سكسي الرئيس فرعون وقوم موسى سمع كواس لقنيهين محوعة لقن كوذا كفروا بآيات الله إلهي آيات يسيبي الديدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مع فرعون الله سوى قلنا يا يعني ومنك إلى لماذا شاكتي إن فرعون على في الأرض بلك سرى مريي إلى لماذا شاكتي أنا ربكم الأعلى بويري آخر كنه إلى آمنت يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آخر كنت أسفل الآن وعصيت قبل وكنت من المفسدين مجرد markaas iimaanka markaas qofku uu rumaynayo ma jiro halka lagama soo qabanayo da'buhum kuwaan caadadooda iyo dhaqankooda waa ka da'bi aali fircawn fircawn aalkiisii dhaqankiisii oo kale iyo waladiina min qablihim kuwii kasii horeeyey oo rususha ilaahay bay beeniyeen aayaadka ilaahay bay ku kufriyeen dhaqanku waa midkaas marka waa la fasiray da'bigii kafaruu biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisii bay ku kufriyeen fa akhadahum allahu bidunuubi markaasaa ilaahay uu wuxuu ku qabtay dunuubta ay galeen sababta yaa loo qabtay dardaro maa fa kullan akhadnaa bidanbihi faminhu man arsalna calayhi xaasiba waminhu man akhadatu sayxatu waminhu man khasafnaa bihi alarda waminhu man aqraqnaa وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قبل ما قدر يسأل فأخذهم الله الله قبطي كواس إلى آيات كسبانية هي الرسوشي بذنوبهم بسبب ذنوبهم ذنوبتي أي قلان سبب تودي با إلهي وقبطي أخذ إذا سمرك وهلاقين فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وبحسن إياه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وهذا اكتهى إلهي قفك ظالم كأه إن الله لا يملي للظالم وأسقى عقوبتك مدى الدجية ولا الداجية الله برواقية والله نعمية أولاد مال بلغ فرقة مركز دم مركز لقبته حتى إذا أخذه لم يفلت مركز لقبته ما فكنك مركز المرء طبعا بإنه إن الله ألا قوي وألا حوض بدن شديد العقاب عقاب كي سنوى درنيها وقوي إلهي وح أود كشاقا كرمال بدكي شاكتي من أشد منا قوة وعلي الأوام يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة إلهي سمواتك أبو ريب سمضان ني وحقق لك رمال dhulka ay ku jiraan haddii hal mar loo gadiyo waa bis intaasa ku filan. Qaybaha halmar ku filnaatay qaarkood waa lagu qayliyey, qaar biyaa lagu faray hoos iyo kor, baa dhulkii dhan isqabsaday. Faltaqal maau calaa amrin qad qudira, markaasa sidaa lagu helaa. Kuwa dhulkaa la jaraba fakhasafnaa bihi wabidaarihi alarda, qaaro dhulkii lala gooyey baasaa dhan, markaasu marba xoogaa sii degay jub jub. Aba marka xoogay sheegteen iyo tabartii male, ina allaha qawiyun, alla waa alla xoog badan, shadiidu lciqaab, ciqaabkiisuna waa adag yahay, ilaahay wax ka baxsan kara ma jiraan, ciqaabkiisuna waa daran yahayo, ciqaabkiisu ma dhammaanayo, waa soconaya meesha bini aadamka ciqaabkiisu ku dhammaanayo hal mar qofku uu dilo bis, laakiin kan waa dilid socota. ثم لا يموت فيها ولا يحيى فكجره لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني انت لما لازم خفيفين عذابك ما نبدل يا المر او سي اي كتغا لكن ولا سو نولينيا ولا دليا ادنا ولا سو نولينيا اساس سبحان. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إلهي ونوغا ورميا عدالة ديسا لما يسترم إيا حكم كيسا وكو قرصوري إنو سنقف ونعمي نعمة كقاذهم إلا إنو أسو الدنبابة ونعمة أسكو كفر يموغي. فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. الله نعميه مرك الله نعميه بين كفرية أي كبرية. ذلك أرنك أصبحوا بأن الله ألا لم يكن معها مغيرا متبدل يدورنا نعمة النعمة أنعمها ونعميه على قوم قراء حتى يغيروا إلى يدوريا ما بأنفسهم نعمة إلى كبدلان ديدمو إلهي كمن بدلي وذي. وأن الله ألا سميع وألا مغلق بضن لما يقال وحلا وإلوها ما يؤلم ومقليا ومغلق بدنيا عليم هذا نوك علم بدنيا تترك الواقع ينياتك وذا يسيك ليه. ذلك أرنك سبحانه ذي بأن الله ألا لم يكن صنعين مغيرا من دورنا يبدلي ما بقوم قام يقصغا لم يكن مغيرا نعمة نعمة كما بدل أنعمها على قوم أو قرأوا النعمية حتى يغيروا إلى أيوب بدلان ما بأنفسهم ويأيغا نفتو دعاي. وعلم تعايد سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. حمان إلهي دفع عبد الله دوان وحكي عليك رمال مارك النعمة دي أي كجران إلهي ما بدل أيو إلهي إسك بدلان ومعاصي يكفر إلي مالي. وأن الله ألا سميع وألا مقلد بدن عليم هدنا علم بدن كدأب آل فرعون دأبهم كوان عالد وذا يبقى كوذا وكدأب آل فرعون. فرعون لقد كيسي وكله آل فرعون إيه وإلا متها والذين من قبلهم إيه كوي كسي وري قوم نوح إيه قوم هود إيه قوم صالح إيه قوم مارت شعيب إيه لوط إيه كواس ولم يدي هاي بطك ما كان نوع عاسا النعمة هذا لقى قادة وحي أهد إلهي نعمه فربضان جنات إيه زروع إيه كنوز هي مقام هي وحبنا لسه مركي لون نعمي ما هيكو بدلين كفر هي قال لهم قالوا بدلنا. لكن هذه سلاس إلهي كل ما إلها هي والرسول الله أدرى أقبل إلها هي نعمة أسعى لها. لكن هذا النعمة دي ولا يقاتي ولا غفر مراجيه كدأب آل فرعون هو أنواع اللقيين فرعون والذين من قبلهم إيه كوي فرعون كوريه دأبغد محوها كواس فرعون يكوي كوريي كذبوا بآيات ربهم كفروا بآيات ربهم وصامرني ولبقوا كده علي كفر بآيات الله هي تكذيب بآيات ربهم لبقوا كده علي الآيات كان كونها أو إلهي ما رتكون كساري آيات كونها أو أقدرت أو هل كان قرح يديع يصمع يقول وآيات ليجيه إلهي تصنعي ما رتأوه دي سئي وحدانية دي سئي عبادة إنه متيسن آيات كشرعها ودينها وقوان رسوش إلي ماذا أو ما رتكتب تلقص الدجية معجزات بايغر لسيئي كل أبنى كذبوا بآيات ربهم ربي آيات كسي بانية فأهلكناهم بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم بل متى أهلكناهم بذنوبهم وحاقوا بابئني ذنوب تودي أي قلن سببته وأغرقنا آل فرعون فرعون آل كيسي قارها آل فرعون أساقل كيسي وكجرها أساقل يوحي إيران أوتي وماشينا وغرقني بيا الوهفيه وكل دمان تود كانوا ظالمين قال آية ظلم غصام رصام ظلم غلفتي سبحان الله إذا لا وضع شيء في غير محله هذا العبادة دي الله أسكر عائم يالك لقيرية سمر أسكر إيمان سمر وأغرقنا آل فرعون فرعون آل كي سبعا غرقنا وبيكم عشينا بدي بالغو غرقيا وكل كانوا ظالمين بدك على صوت شهادة قوم نوح رأس بالله إلى الله كانوا قريش كل كانوا ظالمين لما أنت وضع مغدان ظالمين إلهي كفرتي وحرق على قوي ورسوش إلهي بيني آياتك بيني قال لما يليمد يعني وحام أدونك لقاء أقول واللوات يبلايع أيضا ودور قوي وحكا مهار إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إلى نظر ما يقارب إن شر الدواب هنا أصابر آياتك له إن شر الدواب دابده وحأشر بضن عند الله ألا أكتيس الذين كفروا هو قالوا ذلك دابده كسعته وحأشر بضن وحلو إنه كسعته حيوان دابده قاركود إلى إلهي مارتي أقليهن وحيوانات إلهي مديدنا وإلهي أخشع سيهن كوان لكن وشر الدواء صوت يكون نغذينا وفهم لا يؤمنون الذين كفروا تلمان تاس كفرها هي إيمان لانت إن شر الدواب دابده وحأشر بضن عند الله ألا أكتيس الذين كفروا كوا قالوا بي فهم لا يؤمنون حق مر بين إلهي الرسل يا كتب يا آيات مدع الرومين يا ملك الذين واقوا عاهدت منهم أضرب بلانتي ثم ينقضون عهدهم بلانك وذبي جبيان وبريان في كل مرة مركزة وهم لا يتقون على كما بغيا هل مكريمة وفي كل مرة مركز بلن قران بلن تركب حياة الذين عاهدت منهم كواس قالوا كوا أضرب لنتي والذين كوا عاهدت منهم أضرب لنتي ثم ينقضون عهدهم بلن كوري أي برينيان أو بابينيان نقضوا إلى فرفرة حركة مركي الله صوها أما الله سمايه ديب مركي الله فرفره عليها نقد ولا تكونوا كالذين كالتي نقضت غزلها من بعد قوة مركي حركة أي سمايسيك بعلي أي فرفريس طعم خسارة قوانا مركي بلنك أي قلان بي جبيان وكبحان في كل مرة أمر ما ومركزت أي بلنك كل قلان وهم لا يتقون قالنا كما بقيان فإما تثقفنهم هو صديقات كقولي ستر وكأت كاتب في الحرب دغال كدغ وأت كاتب فشرد بهم وحاد كوكا لقيسات دغال iyo dil iyo cuquubo man khalfahum si kuwa ka dambeeya ay ugu cibro qaataan. Kuwaan cuquubada ku dhifatid kuwa ka dambeeya waa inay ogaadaan sidaas, si aysan mar dambe aysan balan u jebin. Aayaddan waxay leeyihiin mufasiriinta inteeda badan waa qolo ka mid ah yahuudi oo aayadahan ay ku socdaan banu qurayda oo ballantii ka baxday, laakiin waa iska caab alladiina caahadta minhum ali banu qurayda waa ka baxeen, banu nadiir waa ka baxeen, banu qaynuqaac waa ka baxeen, wax alla wixii yahuud saddexdii qabiilo la deganeed kulli ballantii waa fureen. Quraysh lafteeda waa ka baxday sulxulxudaybiya laba sano ka bacdi waa kuwii ballanka jebiyey. Marka ballan ma leh gaal, wax ballana ma leh. Faimaa tafqafannahum, haddii aad ka libin heshid oo ka guulaysatid filxarbi dagaalka, haddaad uga guulaysatid, fasharrid bihim, yacni waa nakkil bihim, cuquubeh kuwaas cuquubeh man khalfahum si kuwa ka dambeeya ay ugu cibro qaataan. Tashriidka waxaa la yidhahdaa dagaalka markii lagu kala geeyo, lagu fir inta la firdhiyo dhammaantood la kala geeyo oo midba meel lagu dilo, kan meeshaan lagu qabto waa lagu dilo, kan meesha midba meel gaara loo dilo. Tashriid baa la yidhahdaa, waa tafriiq. Qatligii baa koox koox loo dilay, midba mar ha la dilay. Waxayna ku dhacday, waxaa laga qabsaday ilaa 700 oo dagaal yaamiina nimanka banu qurayda markii ballankii ka baxeen, oo quraysh ay maaragtay u kaalmeeyeen ghazwatul axzaab iyo dagaalo kalaba. Markii la qabtay 700 la soo qabtay, meel buu nebigu fariistay, mid walba waa la keenaa, meeshaana la idhaahay ma islaamaysa maya, waxaa laga jaraa meesha lagu ridaa dadkaas. 700 sidaas la yeelay, si mar dambaba aysan yuhuud aysan u haweysan. inta kalena waa laga qafaashay lagu kartay. Faimaa tatqafannahum fi lxarbi, dagaalka haddaad uga guulaysatid, fasharrid bihim, yacni kuwaas dagaalka ku kala gee oo cuquubee man khalfahum si dadka ka dambeeya ugu cibro qaataan, lacallahum yadakaruun si ay arrintaas ay u xasuustaan oo ay cibro ugu noqoto. qaarkood waxay yidhaahdeen yani dadkii markay isweydiiyeen, qof kasta waa un tegaya la soo qabanaya, mid soo laabanaya ma leh. Nin horaa marka la taliya iyaga ay waxay yidhahdeen warheer se wax u socdaan, xaggee arrinta naga jirtaa. Markaasuu ku yidhi san uma jeediin qofkii taga inuusan soo laabanay, mar kastana midka wax u yeeraya waa u yeeraya, markuu qof u yeerana qofka kusoo laabanay. Wuxuu leeyahay waa dil wax kale maaha, mar kasta aqla badiyadiin miyaadin. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إلهي نبي صلى الله عليه وعليه وإما تخافن هديئة كعب ستيد وكوغاتد من قوم قلاء خيانة وحاد كدر أنتي ضدك أدبلن كلالها إني خيانة سمينية صريحة معها. Laakiin xoolaha waxaa laga dareemay calaamaad iyo waxbaa la hela suspecto in dadkan ay samaynayaan hub dad u geynayaan ama maad afxumo ku hadlayaan ama hadii jeer maaratay ay dadkii si xun ula dhaqmayaan, calaamaad tusinaya inay khayaano samaynayaan. Laakiin haddii yidhaahdo ballantii waa ka baxnay, hadda taas waa sariix, tan wax cad ma ahan, laakiin waa wax calaamaad baa lagu fahmay inay samaynayaan khayaano. Wa imaa takhaafanna, nabi maxamedo haddaad ka cabsatid, min qowmin qolo khiyaanatan haddaad uga baqdid, fanbid ilayhim, cahdigii iyo ballantii u tuur, calaa sawaa'in si isla siman iyadoo ay tahay, oo adinkana ha ogtihiin ayaguna ay ogyihiin. Hasirinaa leeyahay inaad ballankii ku joogtid ha u muujin, mar haddaa ogaatay inay ballan furiyo nimankan ku jiraan oo calaamaad laga dareemay, waa inaad tiraahdaa ogaada ballantii waa ka baxay. maxaa dhahay waxaad ka dareemay shuqshu iyo maaragtay waxbaa wadiin marka idinma fahmin waa ka baxnaa darbi ogaa si maaragtay ayaduna ay u ogaadaan muslimka ma ogola qadri ma yaqaan islaam ballanka alahaad waa in maaragtay aada ku joogtaa haddii la oofinayo haddaan la oofinayn waa inaan lagu sirin oo aadan lagu dagin aadan isdhihin isdhigo haddaad marka uga baqdid qoladii aad la ballantay khiyaano iyo ballankiidii ka dhacay inay jabinayaan fanbid ilayhim aadigoodi u tuur calaa sawaa'im si isku mid ah oo labadiinuba awada ogtihiin ogeysii inaad ballantii ka baxday si aysan u malayn inaad u tahay maaragtay musaalim oo caadiga ah ku jirtid waxaa jiray mucaawiyat bn abi sufyaan radi allahu canhu ruum isagoo ballan la leh ayuu maaragtay u dhowaaday oo wuxuu is yidhi ballantii markay dhowaato hadday nimankan ka baxaan horay dagaal uga qaad markaasaa nin camr ibnu cabasa la yidhaahdo oday ah oo saxaabi ah ayaa arrintii ogaaday markaas wuxuu yidhi arrintaas ma jirto nebigu wuxuu yidhi wafaa'un laa qadran annagu ballantii baa oofinaynaa dhagar ma samaynayna muslim haddaana haddaan wax ka dareenno waxaan leenahay ballantii waa ka baxdeen annaguna waa ka baxnay ogaada laakiin intay ballantii ku jiraan annaguna waa ku jirnaa sidaas waa inay ogaateen fanbid ilayhim calaa sawaa'in si isku mid ah ugu tuur ballantii oo waxa tira annagu ballantii idinkaa jebiyey biswa ina allaha alle sababtu maxay tahay laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina dadka wax khayaano ilaahay ma jecla marka muslim awoo ah inaad khayaano samaysid kuuma bannaana khayaanaha samayn waxaa tidhaahdaa ballankii haddaad jebiseen annaguna waa jebinay calaamaadkaasaa laydinka dareemay waa bis walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun walaa yaxsabanna iyo walaa taxsibanna labada waa jirtaa laba qiraba yaxsabanna yaxsibanna laa taxsabanna laa taxsibanna sinka in la kordhigo in la hoos dhigo walaa yaxsabanna yaynan u malayn alladiina kafaruu kuwa gaaloobay sabaquu ilaahay inay ka hormareen oo ay ka tageen oo ilaahay maaragtay ay ka baxsadeen yaysan u malayn innahum laa yucjizuun ilaahay ma cajzi gelin karaan meelay u carari karaan ma leh yaa macshara aljinni waalinsi in istadactum an tanfuduu min aqdaari samaawaati walardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisultaan meel aadid ma leh meel kasta yani waa lagu arkaya ilaahay baa ku daalacana laa taxsabanna aladiina kafaruu mucjiziina fi lardi ilaahay dhulka laguma cajzi geli karo laa yaxsabanna yaysan u malaynin alladiina kafaruu kuwa gaaloobay sabaquu ilaahay inay ka tegi karaan oo uusan awoodin yaysan u malayn bal ilaahay awooddiisay ku jiraan qabdadiisay ku jiraan iyo mashiicadiisa wax cajzi geli kara ma leh am xasiba aladiina yacmaluuna asayi'aati an yasbiquuna saa maa yaxkumuun haddii sidaas ayuu xukunsadeen xukun saxa ma ahan innahum laa yucjizuun maxaa yeelay ilaahay ma cajzi geli karaan meelay uga tegi karaan ama uga baxsan karaan ma leh innahum laa yucjizuuna waa yacni cillo iyo sabab la leeyahay ilaahay inay ka hormareen oo ay ka tageen bay isku malaynayaan malahaas ma khaldayn waaciduu lahum ma istadactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allaahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allaahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwaffa ilaykum wa antum laa tudlamuun aayaddan ilaahay wuxuu dadka muslimiinta ku baraarujinayaa oo ku boorinayaa inay u diyaar garoobaan wax alla wixii tabar ay leeyihiin awood wixii ay leeyihiin maadi iyo macnawiyan inay maaragtay u diyaar garoobaan gaalada say iskaga dhici lahaayeen, hub say u samaysan lahaayeen, waa inay ku dadaalaan. Laakiin waa arrin hadda aan maaragtay dadku aysan miyirkooda ku jirin in aalaadkii xarbiga hadba dadku waxay awoodaan iyo imkaaniyaadkooda inay maaragtay ku tala galaan muslimka waa ka maqanta, markaan hadda ma hayaan inay isku tashadaan oo ay maaragtay waajibkii saarnaay inay maaragtay fuliyaan ma hayaan, bal kuwa xataa dhahay waxbaan maaragtay samaysanaynaa, waxay wax ka soo gadanayaan waa gaaladii loo diyaarsanayo hubka. Hadda gaalkii aada wax ka soo gadatay waxala wixii uu soo nacay oo warshadihii maaragtay dhaceen oo mar horaa lagu soo xaabinaya lacag ay qaadanay, asaguna wuxuu haystaa asliixa mutatawira oo qaaradaha iskaga gooshaysa ama qanaabil duriya adiguna waxba ma haysatid. Hadda arrinkaas muslimkaa jiiftay, gaaladuna waa soo jeedeen, waa ka faa'iidaysteen, waxbay samaysteen, hub bay samaysteen. Cid u diida bala muslimiinta, cid ka dhaqaalo badan maanta ma leh, cid ka tiro badan ma leh, cid maaragtay khayraad ka badan ma leh, laakiin waa ayagii bay la kala safteen oo u kala tageen oo midba midda kale wax ka soo gadanaysa, bal wixii ay ka soo gateen ayagaa isku damaarinaya muslim. Meesha gaalada la aadi lahaayeen ayaa dhexdooda isku jeesteen, nag iska dhigo aawo marka male. Ilaahay wuxuu leeyahay waa aciduu diyaarsada lahum lilkufaari, gaalada waxaa u diyaarsataan ma istadactum wixii aad awoodaan min quwatin oo tabar ah. Quwada markaa jirta waxay ahaad arramyu falaar iyo wax la mida baa hubka ugu sarreeyay iyo waran iyo saaf iyo aan ugu dagaalamay. Laakiin qur-aanka waxaa ujeedaa waqti kasta inuu la socon karo aciduu lahum ma istadactum min quwatin, min quwatin hadda waa soo gelaysaa wax hub la samaysanayo, soo quwo ma diida. ومن رباط الخيل وأعدوا ما استطعتم من رباط الخيل فردها حردودا فردوا مركز تلك الاتلاء أو لقد دقالمي أو مالك استمارت مري. لكن هذا فرس محوجي دا تورتي سوى سيرتها هل حبار القطة وراء كفر بس قال قطي مرك وحان هذا وح جرماها أو هذا لقد دقالمي ووح بدك بابين أيه oo magaalada hal mar wax iskaga soo riday, marka waxaas waxba kama tari karaan fallaar iyo waqtigeedii, yaani meelaha wax ka tari karaan waa jiraan, xarbu xisaabaadka iyo midka xoogaa ku dhifo ka dhaqaaq iyo inta wax loo mariidiyo waa lagu tuuray. Laakiin hub oo maanta dad wax ka tari kara ma badna. Wa min ribaadilkhayli fardaha xiritaankoodana diyaarsada turhibuuna bihi adigoo ku cabsi gelinaya caduwallaahi cadowgii alle wa caduwakum iyo adinka cadowgiina muslimiinta turhibuuna cabsi gelin. Hadda irhaabku wuxuu noqday marka wax alla wixii la maqlo waa irhaab, muslimka irhaab noqday calaamad ku dhegama nin baas meeshaas isku qarxiyey meeshaas wax ku dilay irhaabi uu ahaay marka la raadiyo. Gaalada hadday xataa wax dilaan iyo tobanaan hadday dilaan iyo boqolaal waa la irhaab maahaasa waa waalla ninkan maskaxdaa looga jiray waxay ahayd maaragtay khalad dhacay ninkan waa la soo baaro qiila loo raadina. Laakiin muslimku qiil ma laha isagu, kii kale waxa la leeyahay halkaas uu ahaa. Marka turhibuuna qur-aankii ku jirtaa qofkii isagu si khaldan waxuu isticmaalaya isaga jirtaa, laakiin jihaad fii sabiilillaahi iyo waddadiisii iyo axkaamtiisii buu leeyahay sidii u jiraa qur-aankii maaragtay lagama tirin, islaamkii waa ku jiraa, waa maaragtay madlab muhiim ah oo muslimku uu maaragtay u baahan yahay mar kasta in ay iska celiyaan cadowga iyo hararnimadiisa. Haddayna haysaa laftigeed, hadda annaga waxaan ku jirnaa bayna naarayn Kenya iyo Ethiopia u dhexayna, waa laba gaalo Kristan ah, mid noo dhow ma leh marka annagaaba haddana soo guriyey salaad inaan annagu wax raasanno waxaana lagu yimi badaheenni iyo berigeenni baa khayraadkoodii leeyahay meesha annagaa iskale maxaa tabar ma haysid laakiin maalintii maalin ay ahayd waxaan dhahaya markii dagaalkii itoobiya lagu maqnaay hadday kenya timaadaan haweenka loo diray saasaa ku filnay waqtigii ahayd laakiin hadda maaha hadda waxaan noqonay cad bisil oo la cuno turibuuna bihi caduwallaahi cadowga ilaahay baa ku cabsi gelinaysaan fardahaas iyo awoodda aad diyaarsateen wa caduwakum iyo adinka cadowgiinna wa aakhariina min duunihim iyo kuwo kale oo kuwaas aan ahayn laa taclamuunahum adigu aadan ogaynina ilaahay baa og allaahu yaclamuhum allah garanaya mufasiriintu qolada waxay ku sheegtay laakiin haddii la yidhi laa taclamuunahum wax la raadiya ma jiraan allahu yaclamuhum bis saas ku deyni wamaa tunfiquu min shayin wixii shay ah oo aada bixisaan fii sabiilillaahi jidka ilaahay iyo jihaad aada ku bixisaan liiclaa'i kalimati illaahi yuwaffa ilaykum waa laydiin oofinayaa wa antum laa tudlamuun adinkoo laydinka dulminayn oo wax yar aadan weynaynina bal la lamalaabaya ilaa 700 oo la lamalaab sidaan ku soo marnay suuratu baqara mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin 100 xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim wamaa tunfiquu min shayin wixii aad bixisaan shay a fii sabiili illaahi jidka ilaahay aad ku bixisaan yuwaffa ilaykum waa laydiin oofinaya isagoo kaamila dhammaystiran baa qiyaamo helaysaan halkii shilin aad bixisay ama halkii dirham ama boqolkaad bixisay waa intaas la labalaabay wa antum laa tudlamuun waxaas adigoo laydinka dulminayn in allaha laa yadlimu mithqaala dara wain taku xasanatan yudaacifaa wayu'ti min ladunhu ajran caliiman wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa watawakkal cala allah inahu huwa asamiicu alcaliim waxaan soo marnay qoom haddaad ka baqdid ballan aan la lahayd khiyaano caadigoodii waa inaad tidhaahdaa caadigii adinkaa ka baxay annagu waa ka baxnay haddii marka caadigii hadda laguma jiro laakiin waxay yidhaahdeen heshiis baan rabnaa oo ayagiiaa dalbaday adigu raba inaa ka yeeshaa marka laakiin adigoo maaragtay sarreeya falaa tahinuu watadcuu ila salmi wa antum laclow adoo sarreeya u yeeran heshiis gaalo laakiin ayaga haddii ay kaa dalbadaan iska waafa hadday ka baxaanna meeshaadi waana diyaar noqotaa wain janaxuu hadday u leexdaan gaaladii lisalmi ama lisilmi laba qiraba nabad iyo heshiid iyo musaalamo iyo nabadgelyo hadday u leexdaan fajnax lahaa adiguna nabadgelyadaas u leexo oo ka yeer wa tawakkal cala allah nimankaana aamini ilaahay tala saar makrigooda iyo khayaanada iyo waxaa mardi dabaalka ay samaynayaan ilaahay u tala saaro maxaa yeelay innahu alle huwa alle assamiicu waa alle maqlid badan wax alla wixii lagu hadlayo alcaliimu haddana ku cilmi leh waxaas ku hadlayaan aqoon buu uleeyahay in janaxuu lisalmi heshiis hadday u leexdaan gaaladii fajnax lahaa adiguna u leexo muslimka dagaalna waa yaqaanaa heshiisna waa yaqaanaa oo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jirta dagaal iyo nabadgelyo labadaba islaamku ma leh weligaa waa dagaal ma jirto marna nebigu waa dagaalamay ciddii uu u arkay inay la heshiinaysana waa la heshiiyey bal yuhuuddii saddexda la deganeed dhammaantood heshiisu nebigu la sameeyey ayaa ka baxay marka ka baxayna waa la dagaalay marka islaamku dagaalna waa yaqaanaa heshiisna waa yaqaanaa weligiis dagaal ma aha ma jirto arrintaas waa khaldan wa tawakkal cala allaahi ilaahay tala saaro oo kuwaan dhibkooda iyo shiddadooda ilaahay u tala saaro innahu huwa asamiicu alcaliim alla waa alla maqlid badan haddana maaragtay ku cilmi badan wain yuriiduu hadday doonayaan kuwaan heshiiska ay kula dhigteen an yakhdacuuka inay ku dhakraan odaa waxaa la rabaa in hubkii iyo la sii sifaysto oo la diyaar garoobo xoolaha waa lagu sii maaweelinaya marka heshiiskan been u ahaa khadaacu iyo dhagar iyo sir in yuridu hadday doonayaan heshiiska ay kula dhigtaan an yakhdacuuka inay ku dhakraan oo ku siraan fa ina xasbaka allaahu waxaa kugu filan allah xasbi waa kelimaadka ilaahay la gaar ah xasbi iyo tacaala iyo taqadasa iyo waa alfaad ilaahay keliya loo isticmaalo fa ina xasbaka allaahu ilaahay baa kugu filan hadday dhagar ku tala galeen huwa alle alladii ayadaka binasrihi waa ilaah kugu xoojiyey gargaarkiisa mar kasta wa bilmu'miniina mu'miniintana waa kugu xoojiyey ayaguna maaragtay waa kula jiraan oo waa ciidankaagi huwa alle alladii ayadaka binasrihi waa ilaahay gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniinana waa ku xoojiyey wa allafa alla wuxuu isku keenay bayna quluubihim muslimiinta quluubtoodii baa ilaahay isku keenay gaar ahaan aayaddan waxay aada uga hadlaysaa oo aan hore ugu soo marnay suuratu aal cimraan ansaar oo nebiga ciidankiisa dadkii ugu muhiimsanaay ahaay oo u gargaaray nebiga oo ugu yimid madiina waxaa ka dhexeeyey dhexdooda islaamka ka hor dagaalo aws iyo khasraj bay u kala dhasheen ansaar waa qabaayil maaragtay yeman ah oo waahora meeshaas degay marka aws iyo khasraj baa la kala dhaayay cadaawad faal xun oo sanooyin fara badan socotay ilaa boqol sano ama ka badan baa jirtay oo yuhuuddana ay sii shidaysay had iyo jeer qolaba qolay la jirtay oo xilfi la lahayd marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay islaameen oo buurta caqaba ugu yimaadeen xajkii qaybo ka mid ah islaamay kuwiiaa laabtay haddana dhowr sanay soo laabteen ilaa markii dambe toddobaatan iyo dhowr iskugu tageen oo markaas madiine ay tageen oo wax alla wixii maka ka taga ay madiine tagaan kabacdi baa marka uu nebigu walaaleeyey markuu madiine tegey muhaajiriintii ansaar ayagii maaragtay ay walaaloobeen islaamku ku walaaloobeen aayadda arrintaasi tilmaamaysaa horena aan ku soo marnay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an fa allafa bayna quluubikum fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari fa anqadakum minha halkaas aan ku soo marnay marka aayaddu taasay tilmaamaysaa wa allafa alla wuxuu isku keenay bayna quluubihim quluubtooda dhexdooda ilaahay isku keenay oo iimaankii iyo gargaarkii nebiga iyo daacadii alla iskugu keenay low anfaqta haddaad nafaqay lahayd nebi maxamedow maa fi lardi dhulka waxaa ku jira jamiican dhammaan haddaad bixi lahaad oo ayaga dhexdooda ilaahay heshiisiisid maa allafta bayna quluubihim quluubtooda iskuma keenteen walaakina allaha allafa baynahum laakiin ilaahay bay isku keenay ilaah baa quluubta hogaamiya oo siduu rabo ka yeelaya meeshuu rabo u wadaya iimaan iyo kufri iyo asagaa muqallib alquluub ah low anfaqta maa fi lardi jamiican dhulka waxa yaalo dhan haddaad ku bixisid maa allafta bayna quluubihim quluubtooda iskuma keenteen nimankan ansaar ah walaakina allaha allafa baynahum laakiin ilaahay baa isku keenay dhexdooda innahu alla casiizun waa alla gaaliba xakiimun maaragtay maamul iyo murti wanaagsan leh nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ugu mano sheegtay markii uu khudbada u akhriyey khaswatu xunayn oo xoogaa rag ka mida dhalinyaro ah ay yidhaahdeen nebigu quraysh buu ka dhashay qaniimadii aan anagu heli lahayn ayagaa xoogaa lagu celiyey oo mu'allafatu lquluub rag ah baa xoogaa la siiyey markaasuu nebigu meel iskugu keenay asagoo qancinaya oo ku yidhi yaa macshara alansaar alam ajidkum dullaalan fahdaakum allahu bi soo idima helin adinkoo baadi ah oo aan diin iyo waxba ka ogeyna juhala ah fahdaakum allahu bi aniga sababtaysa ilaahay idinkuma hanuunin wa caalatan faaqnaakum allahu bi soo dad cayiran waxba haysan markaasa ilaahay taajirin idinka dhigay oo qaniimooyin iyo وحضاها هشام وكنتم متفرقين فألفكم الله به القاس مجدد وكما تقسم ايدينا والدقال يعوض بأي كده عيسي إلهي بأسكوكين كامي مركز تأمنوا هذا الإرادة وإذا أن الله ورسوله أمنوا إلهي رسول كسا قلب بضا ونقول قلب والله أعلم.